يقول هل يدخل في قارعة الطريق الممرات التي جعلت في المسجد النبوي والمسجد الحرام كل مكان يسلكه الناس منهي عن الصلاة فيه سواء عند مدخل الأبواب أو في مواقف سيارات في الطرق عامة يقف شخص ويتحدث مع صاحبه منهي عنه إياكم الجلوس في الطرقات. يقول لماذا خلع النعلين عند دخول المقبرة مع أن الصلاة بها تجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. يقول هل يجوز الصلاة في أماكن النجوم والسهر؟ ساق النووي الاتفاق على كراهة ذلك مثل أماكن الخمارات والكنائس وأماكن الصور مكان فيه صور قالوا أماكن المكوس قال بالاتفاق تكره الصلاة فيها. يقول ما معنى فوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة لكن الحديث ضعيف يجوز الصلاة فوق الكعبة. يقول هل كل موطن نهي عن الصلاة فيه تبطل بأدائها فيه مثل ما فصلنا لكم سابقا منه ما تبطل الصلاة فيه وهو الصلاة في وهو الصلاة عند القبور ومنه ما تبطل الصلاة فيه إذا كان فيه دم مسفوح مجزرة نجس وكذلك الحمام وكذلك المزبل إذا كان فيها نجاسة. أما إذا لم يكن في نجاسة في معاطن الإبل في قارعة الطريق فالصلاة فيه صحيحة لكنها منهي عنها. يقول هل يستدل بجعلة الأرض مسجدا الصلاة في البيوت والاستراحات جماعة؟ لا إذا كان الشخص يسمع النداء يجب أن يصلي في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل رسول الله ما العذر؟ قال المرض والخوف. وشيخ الإسلام ذهب أو شيخ الإسلام يرى أن من سمع النداء أن من شروط صحة الصلاة من شروط صحة الصلاة الصلاة مع الجماعة. فلو أن شخصا سمع الأذان لكن صلى في بيته يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلاة باطلة يجب أن تصلى جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له إلا من عذر. يقول من صلى في مكان ثم تبين له بعد الصلاة أن الأرض نجسة فما العمل؟ إذا علم بنجاسته بعد الصلاة يقينا يعيد الصلاة. أما إذا كان يجهل ثم صلى ما يعيد الصلاة وإذا كان يعلم بالنجاسة ثم نسي فصلى يعيد الصلاة. يقول شخص بنى مسجد ثم كوفي ودفن في نفس المسجد يجوز الصلاة فيه؟ لا المكافأة ليست المكافأة في الدعاء له وليس بأن يعتقد فيه بأنه دعي إلى عبادة نفسه. يقول لا تصح صلاة في داخل الملعب إذا كان ما في مسجد حواليه ما في بس لكن ما في نجاسة. يقول بعض الناس إذا اعتاد أن يدعو الميت بعد دفنه مباشرة ويؤمن بعده الناس وقبلها يذكر محاسن الميت ويلقي موعظة فلا يجوز ذلك؟ هذه عدة أسئلة. لا الدعاء للميت بعد دفن يجوز ولو شخص دعا وأمن الباقون يجوز. المسلم قال اسألوا له الآن التثبيت فإنه يسأل وفي صحيح مسلم قال ورفع يديه قال وقبل يذكر محاسن الميت. لا ما تذكر محاسن الميت وإنما يدعى له أمره إلى الله لحاسبه. قال ويلقي موعظة القال موعظة عند دفن مثلا أحيانا ما في بأس. النووي في رياض الصالحين وفي شرح مسلم قال باب الموعظة عند القبر وذكر حديث البراء. يقول ما هي معاطن الإبل؟ يعني الأماكن التي تجلس فيها الإبل عند شرب الماء أحيانا تشرب وتجلس أحيانا تأتي تجلس حتى يأتي الماء ثم